بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الحادي عشر للعقل والجهل لقطة أو مقطوعة من حديث أمير المؤمنين أو عفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي مقطوعة من هذا الحديث النبوي في صدد تعريف النبوة. وهذا هذا البند في تعريف النبوة للأسف المؤسف هذا البند مغفول عن في تعريف وتعاريف كتب تعريف وتعاريف النبوة في كتب الكلام الموجودة بين الفريقين. هذا البند غير موجود. هذا البند الذي يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف النبوة. طبعا نفس هذا البند أيضا كرر وأصر على بيانه أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا هذا البند: ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. في تتمة بعد لا بأس نذكرها: وما يغمر النبي صلى الله عليه وآله، مقصود النبي هنا مو سيد الأنبياء، مطلق جنس النبي، يعني النبي هو صلى الله عليه وآله في هذا الصلاة. طبعا أبرزهم شخصه الشخيص الشريف. وما يغمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. اجتهاد المجتهدين يعني في الطاعة والعبادة، الاجتهاد في الروايات والبيانات المقصود به، كما في دعاء رجب أيضا موجود واجتهاد المجتهدين، أو في دعاء أدعية أخرى لزين العابدين. المقصود الاجتهاد هنا الرياضة الجاحدة المجهدة. فما يغمره النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، أعظم كمالا من رياضة عباد الأمة وزهاد الأمة ورعي الأمة وعفيفي الأمة. أفضل اجتهاد المجتهدين. إذا هنا هذا المقطع حول النبوة، لدينا الحديث في شأن آخر ندعه الآن. هذا المقطع: ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. هذا بيان كيف؟ لاحظ أيضا كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة القاطعة، يقول هذه الخطبة اسم على مسمى قاطعة. في تلك الخطبة يقول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أن الله عز وجل قرن بنبيه أعظم ملائكته، يرفع له علما من الآداب الإلهية وكذا ويبعده عن كذا، ولما جرى حتى استكملت كذا مثلا فطرة النبي أو كذا، ففوض الله إلى نبيه دينه، صلاحية التشريع المقصود بعد التابع لتشريعات الله، حيث قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في عشرات الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهنا يؤكد هذا الحديث النبوي والحديث العلوي على ماذا؟ على أن النبوة في الأنبياء ركن هوية النبي، والنبوة في الأنبياء ليس فقط وفقط وفقط وفقط على الوحي التفصيلي الذي ينزل عليهم، شوف بداية الحديث حتى الذي نحن فيه هكذا، اللي هو فيه أن النبوة والرسالة جنبه، يعني الوحي النبوي والرسالة، وحي الرسالة جنبه في النبي والأنبياء، وجنبه بالعقل فيهم جنبه أخرى، يعني مقرر لنبوتهم المستوى والمقام العقلي فيه، جنبه مهم لا والتعبير فيه، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا إلا في المرتبة السابقة، ماذا؟ حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع الرعية عقول أمته. في الحقيقة هذا ماذا يعني؟ يعني كيف أن شدة درجة العقل في النبي دخيلة في الوحي النبوي، الوحي الإلهي للنبي أو وحي الرسالة، كيف أنه دخيلة؟ هذا الحديث الشريف يريد أن يبين أن للعقل إذن دور دعامي قوامي في تعريف هوية وماهية النبوة، على عكس للأسف ما هو موجود في كتب المتكلمين أو كتب كثير من المسلمين في تعريف نبوة الأنبياء. التعريف الدارج في كتب المتكلمين وكتب المسلمين وعقائد المسلمين في نبوة الأنبياء وكأن من الأنبياء والنبي ساعي بريد. ساعي بريد يعني ماذا؟ يعني قناة ووسيلة نقل من وإلى، ويأتي بهذا الطرد البريد الإلهي الوحياني ويسلمه إلى من؟ إلى حضرة الأغوات هم البشر. وأما هذا الوسيط وهو النبي والأنبياء والعياذ بالله ليس دورهم إلا ماذا؟ ليس إلا ساعي بريد والعياذ بالله. قد أعوذ بالله حتى في كلمات موجودة للأسف في كتب التفسير وكتب المسلمين كتبت كذا، أنه قد يكون من يحمل إلى الوحي من الأمة والرعية أعلم وأفهم أعوذ بالله وأفطن من هذا النبي الذي حمل الطرد البريدي، رب حامل الوحي إلى من هو أوحى منه، إيش هكذا يقول رب حامل النبوة إلى من هو أنبأ منه، هكذا أعوذ بالله. الصورة التي تصور الآن في كثير من الكتب، وهذه نوع من الجهل بأصل حقيقة النبوة والإنباء. أصلا هذا التعبير الصادر حسبنا كتاب الله أصلا مؤداه هذا، نحن أعلم بكتاب الله وبتطبيق كتاب الله من سيد الأنبياء، إن الرجل أعوذ بالله أي تعبير خطاب النبي بعد مو نبي الرجل، إن الرجل هو نبي لرجل، نلاحظ نفس التعبير هذا حتى لاحظ وهو بقية الموارد أخرى، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون الامر، عقل واحد اصلا، بس هل من تنادون من؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدم على الرسول شنو؟ الرسول ملاك شنو؟ الا تعي من هو النبي؟ نبي الله، الله اختاره يصطفيه ينتخب من بين الامه. ماذا يعني؟ يمكن ان يكون واحد اكثر حكمه عقلا تدبيرا من، افهم او اعلم او افضل من. واعلموا ان فيكم رسول، ايات عديده يشرحها المرزي العابدين صلى الله عليه في ادعيه الصحيفه السجاديه، موقعيه النبوه التي يغفل عنها الصحابه والمسلمون. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان. المتابعه الرسول ايمان، والا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كان يطيع الصحابه والشور الصحابه وذوقي الصحابه أصلا وقعوا هم في مشقة وحرج عظيم، بينما النبي لا. إذا يتوالفهم النبي، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. شاورهم أخذ توليف لقلوبهم، فإذا عزمت أنت لا هم، عزيمة عزمة الأمور بيدك أنت لا هم، وإنما هي على الحال إشراك لهم، مساهمة، تفعيل، تنشيط لهم، إعطاء لهم بحس المسؤولية وما شابه ذلك. هذا صحيح. فالمقصود أيما كان التعريف الذي يرسمه لنا القرآن الكريم عن النبي والروايات غير التعريف الذي ترسمه كتب الكلام للمسلمين عن الأنبياء والنبي. إن أنا إلا بشر، بس لا تقف عند هذه النقطة، كملها. يوحى إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح بشر، لكن له فصل يميزه. كيف الإنسان له فصل يميزه عن بقية الكائنات؟ الحيوان حساس، شاعر، متحرك بالإرادة. الإنسان ما كذا، شاعر، حساس، متحرك بالإرادة. لكن في ميز بين الإنسان وبين الحيوان، يجعل هوية الإنسان أصلا غير هوية الحيوان، ألا وهو إدراك الكليات، ناطق، يعني يدرك الكليات، ينطق بالكليات، عقله فطرته تنطق الكليات. فإذا ماذا الإنسان عن الحيوان؟ كذلك الرسول بشر كبقية البشر، لكن لا يقف عند البشرية كبقية البشر. بقية البشرية فصلهم النهائي، كمالهم النهائي يكونوا بشر ناطقين. أما النبي لا، فصله النهائي يوحى إليه. واللطيف لاحظ التعبير القراني اشيد ما كان هو عظيم، ليس بشر اوحي اليه يعني وانتهى وحي مضى، يوحى اليه يتجدد ان بعد ان، ساعه بعد ساعه، يوحى اليه وبنحو الابد. زين، فاذا كان هويه النبوه وماهيه النبوه هذه الآن، لاحظ حتى في تعريف يوحى إلي يعني ماذا؟ كثير من الكتب الكلامية يعني ينزل جبرائيل أو ينزل أحد الملائكة وينزل تنزل رسالة. أصح حقيقة الوحي هذا من الأزمات الكبيرة الموجودة في معارف المسلمين، حقيقة الوحي، وهي يؤكد عليها القرآن ويؤكد عليها الحديث الأحاديث النبوية وتؤكد عليه الأحاديث العلوية. حقيقة الوحي ليس فقط مسجل ضبط الصوت لضبط وحفظ الصوت. الآن الوحي عند الكثير من المؤمنين من المسلمين أنه عبارة عن صوت تسجله شريط الذهني للنبي فيبلغه أمته. هذا أدنى أنواع الوحي. حتى هذا حقيقة أمام أوفى. أما أقسام أخرى من الوحي وحي آخر أعظم شأنا. مثلا كما يبينه القرآن الكريم ويشير إليه أهل البيت عليه السلام، أحد أنواع الوحي ما هو؟ ما تشير إليه سورة الشورى، ولقد أوحينا إليك ماذا؟ دققوا في عبارة الآية، لفظ الآية، ولقد أوحينا إليك كتابا صوتا كلاما. لا، ماذا قال أوحينا إليك؟ هل ولقد أوحينا إليك بروح من أمرنا؟ يعني هذا الروح من الأمر وسيط للوحي الإيحاء بين الله ورسوله، أو لا الطرد البريد الوحيان الذي أوحي للرسول هو نفس الروح الأمري. دققوا لفظ الآية، في لفظ الآية ولقد أوحينا إليك آخر سورة الشورى روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. طبعا في نفس هذه سورة الشورى التعبير فيها ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهنا في هذه السورة الشريفة ماذا البيان القرآني؟ البيان القرآني أن الموحى هو نفس الروح، الموحى هو نفس الروح، لا أن الموحى كلام مثلا الآية الكريمة ضبطها وكذلك أوحينا، ليس ولقد، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهنا لاحظوا نفس الشيء الموحى غير هذا الروح. أنتم تعلمونكم أن النفس النبوية عندما تلتقط بلاغا وحيانيا النفس النبوية ماذا تكون؟ تكون كالوعاء كالبحر يودع فيها ماذا؟ كالخزانة العظيمة يودع فيها هذا الوحي. إذا هذا الوحي ما هو كلام؟ لا، هذا الوحي روحا من عالم الأمر. هذا الروح الذي هو من عالم الأمر، عالم الأمر روحا من أمرين من عالم الأمر. هذا الروح الذي هو من عالم الأمر يودع كمخزون كجوهرة في خزانة النفس النبوية. هذا الروح العظيم هو أحد الأمور اليسيرة المخزونة في النفس النبوية. لاحظ كيف التصوير القرآني يرسم لنا مدى عظمة وهول عظمة نفس النبي. أحد الأمور التي أوحيت لرسول الله وأودعت في نفس خزانة النبي هذا الروح العظيم. لماذا نقول روح عظيم هذا؟ أولا على الأمر كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أقول له كن فيكون. إذا نفس النبي في أي من أي عالم، من عالم الأمر يكون أحد ودايع نفس النبوة. هو نفس النبي كيف هي؟ بحر أو محيط بما على ماذا يشتمل؟ لاحظ هذا الروح العظيم في سورة النحل، يقول الباري أن جبرائيل عزرائيل إسرافيل ميكائيل يتنزلون، فما عن بقية الملائكة، يتنزلون ويعرجون بتوسط هذا الروح في سورة النحلة. ينزل الملائكة بالروح، طائرة مالته ماذا؟ طائرة، المهم وسيلة النزول والصعود والعروج هو هذا الروح. يعني الملائكة لا تقتدر على النزول على العروج إلا بتوسط ماذا؟ هذا الروح. لذلك يقول اليومين هذا الروح بحسب بيانات القرآن روح أعظم، ليس من الملائكة، أعظم خلقا وخلقة من جبريل. هذا الروح الذي يصفه القرآن بهذه العظمة هكذا، ليه أوصاف أخرى أنا في صدد الأنبياء، لو أريد أسترسل لكم ما بينه أهل البيت من بيانات القرآن حول هذا الروح يأخذ لنا مقاطع طويلة أسابيع نقعد فيه. أنا أكتفي بهذه الإشارة، هذا الروح أحد أنواع الوحي الإلهي للنفس سيد الأنبياء، أودع في نفس سيد الأنبياء هذا الروح العظيم. لاحظوا هذا الروح هنا، هذا القسم الواحد، لا هو كلام لا هو صوت لا هو معاني، أصلا لا معنى ولا كلام، إنما موجودات تكوينية مهولة مفزعة. عندنا في الروايات جسد جسم جبرائيل يملأ الشرق والغرب ما بين السماء والأرض، جسم جبرائيل، جبرائيل الذي هو بهذا العظمة يكون كعصفور في ضمن ترسانة روح من أمرنا، روح من أمرنا يكون كقطرة في بحر نفس النبي. تعالوا صفح نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إغراق الغلو من عندنا، هذا كله بيانات من القرآن. القرآن يقول جبرائيل تنزل بروح الأمر، القرآن يصف روح الأمر ورد من ورود النفس النبوية. لذلك عندنا في تفسير الإمام الحسن العسكري لاحظ كم علوم أهل البيت برهانية بحسب بيان القرآن. الإمام الحسن العسكري في تفسير العسكري يقول روح القدس اللي هو هذا الروح الأمر في حدائقنا الباكورة، إن عندنا حدائق عندنا كمالات، نال من أي روح القدس في حدائقنا الباكورة أو في حدائقنا الصاغونة نال من كذا الباكورة، يعني روح القدس أحد كمالات النفس النبوية. زيد النفس النبي كيفية؟ أين التعريف القرآني لحقيقة النبي من التعريف الموجود في كتب المسلمين؟ وللبحث تتمة وتتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله.